بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عرفنا فيما مضى المصنف رحمه الله تعالى قسم المفرد إلى كلي وجزئي، هذا بالنظر إلى معناه. عرفنا المراد بالمفرد بعض الاسم، يعني بعض أنواع الاسم، وهو ما اتحد معناه احترازا مما تعدد معناه، إما كلي وعرفه، وإما جزئي وعرفه. ثم قسم كلي قبل تعريف الجزئي باعتبار وجود أفراده في الخارج أو عدمها إلى 6 أنواع، ثم قسمه باعتبار استواء أفراده في المعنى أو في معناه إلى نوعين، متواطي ومشكك. ثم قسم الكلي تقسيما آخر وهو ألصق بكلية الخمس، قال إما ذاتي وإما عرضي. إما ذاتي وعرفه بأنه الذي يدخل في حقيقة جزئياته، هنا اختص بالجنس والفصل، والذي يدخل في حقيقة الجنس. وإما عرضي وهو الذي يخالفه، أي لا يدخل في حقيقة جزئياته، وهذا دخل فيه خاصة والعرض العام. بقي ماذا؟ بقي النوع. قلنا فيه 3 مذاهب: ذاتي فقط، عرضي فقط، لا عرضي ولا ذاتي، والثالث هذا هو الأنسب. والخلاف هنا خلاف يعني ليس له أثر، يعني خلاف في الاصطلاح فقط، هل يسمى النوع ذاتيا أو عرضيا؟ ولذلك المصنف أخرجه ثم أدخله، يعني استخدم الاصطلاحين، جعله من العرضي، ولذلك قال: وعلى هذا فالماهية عرضية، يعني الماهية يقصد بها النوع، وفي موضع جعله ذاتيا. ثم قال: والذاتي، أراد أن يبين الكلية الخمس وهي محصورة في هذا العدد، وعرفنا كيفية الحصر. قال: والذاتي إما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة. عرفنا المحضة المراد بها الخالصة من شائبة الخصوصية كما في النوع المقابل له، مقول أي محمول، ولا يشترط أن يكون بالفعل، إنما المراد به محمول بالقوة، في جواب ما هو. قلنا السؤال في المنطق هنا محصور في أداتين وهما ما وأي. ما قلنا يسأل بها 4، واحد كلي، واحد جزئي، كثير متفق الحقائق، كثير مختلف الحقائق. واحد كلي يجاب بماذا؟ واحد كلي مثل ماذا؟ ما الإنسان؟ يجاب، قلنا الجواب محصور في 3، إما بالحد وإما بالنوع وإما بالجنس. فالأول الذي هو الواحد الكلي، ما الإنسان؟ يجاب بالحد. والثاني الذي هو واحد جزئي، ما زيد؟ يجاب ما بالنوع. والثالث كثير مختلف متحد الحقائق، نحو ما زيد وعمر وبكر، أو ما زيد وما بكر وما عمر، يجاب بماذا؟ بالجنس؟ لا، بالنوع، لأنه متفق الحقائق. طيب الرابع أن يكون كثير مختلف الحقائق، كقولك ما الإنسان والفرس والبغل ونحوها، هذه مختلفة الحقائق، يجاب بالجنس. إذن في 2 يجاب بالنوع، وفي 1 بالجنس، وواحد يجاب بالحد. وعرفه بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. عرفنا ما يتعلق بهذا الحد على جهة التفصيل. ثم قسمه إلى 4 أقسام: عال وهو الذي تحته جنس وليس فوقه جنس، ومتوسط وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس، وسافل وهو الذي فوقه جنس وليس تحته جنس، ومنفرد وهو الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من كليات الخمس وهو الجنس، واضح؟ طيب، قال: وإما مقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، نحو زيد وعمر، وهو النوع. وإما مقول، يقال في مقول هنا ما قيل في مقول على كثير فيما سبق، ولذلك قل المصنف هنا ثنى بالنوع بعد الجنس، وإن كان الجنس جزء من الماهية والنوع ليس جزءا من الماهية، والفصل جنس من الماهية، أيهما أولى باعتبار كونه داخلا وهو أقرب إلى الذات الكلي الذاتي؟ أن يثني بالفصل بعد الجنس، بعد الجنس هذا الأولى. لكن لاحظ أمرا آخر، وهو أن كلا من الجنس والنوع أن كلا من الجنس والنوع مقول على كثيرين، فلهذا القدر المشترك حينئذ ثنى بالنوع بعد الجنس. مقول على كثيرين، مقول على كثيرين، ما نص على كثيرين لأنه معلوم مما سبق، قلنا مقول أي محمول حمل مواطأة، والمراد صالح لأن يقال ويحمل لأنه مقول بالفعل، وكذا يقال في بقية التعريف كما مر معنا. والمراد بالكثرة في حد الجنس قلنا الأنواع، والمراد بالكثرة وليت المصنف زاد القيد هذا في حد النوع الأشخاص الأفراد أو الأحاد، ففرق بين الكثرة في النوعين، مقول أو مقول على كثيرين. لعله يأتي في التعريف، نعم، قال مقول أي محمول في جواب ما هو، مقول أي محمول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا. قال في الحاشية عندكم أي يحمل تارة على جملة من أفراده المتماثلة إذا سئل عنها بأن قيل ما زيد وعمر وبكر فيجاب بإنسان، هذا شركة، وهذا هو المراد بقوله بحسب الشركة لأنه تمام الماهية المشتركة بينهم، وتارة وهو المعني بقول الخصوصية، وتارة يحمل على فرد واحد نحو ما زيد، كما قلنا في السؤال بما هناك قد يسأل عن واحد جزئي يقال ما زيد فيجاب عنه بماذا؟ بالنوع. إذن النوع تارة يجاب به سؤال عن كثرة، وتارة يجاب به سؤال عن واحد، بخلاف ماذا؟ الجنس، فإنه لا يقال ما الفرس ويقال حينئذ حيوان، أو ما الإنسان يقال حيوان، هذا غلط عندهم، إن كان في اللغة قد يكون له وجه لكن في الاصطلاح عندهم هذا ممنوع، هذا ممنوع، لأن الجنس لا يقال إلا في مقابلة عدد، وهذا العدد كثير اثنان فأكثر ومختلفة حقائقهم، وأما إذا جاء مفردا واحدا فيجاب حينئذ بالحد. إذا قيل ما الإنسان تقول الحيوان الناطق، ما الفرس الحيوان الصاهر، ما الحمار الحيوان الناهق، وهكذا حينئذ يجاب بماذا؟ بالحد. هذا إذا سئل عن فرد واحد خاص وكان ماذا؟ كان نوعا، ما الإنسان، حينئذ تجيب ب هي بالحد، ما تجيب بالجنس. وأما في النوع فيجتمع فيه الأمران سواء كان في مقابل كثرة أو في مقابل فرد، ولذلك قال بحسب الشركة والخصوصية أي يحمل تارة على جملة من أفراده المتماثلة إذا سئل عنها في سؤال واحد أو في سياق واحد أو في كلام واحد، فإن قيل ما زيد وعمر وبكر، زيد هذا فرد وعمر هذا فرد وبكر هذا فرد، وكل منها فرد من لفظ إنسان، فيجاب بإنسان الذي هو النوع، وهذا هو المراد بقوله بحسب الشركة لأنه تمام الماهية المشتركة بينهم. وتارة يحمل على فرد واحد نحو ما زيد فإن جوابه إنسان، وهذا هو المراد بقوله والخصوصية والخصوصية، وهذا الذي أطبق عليه المحققون من شراح هذا الكتاب، يعني ثم خلاف في تفسير كلام المصنف. قال العطار هنا في قوله بحسب الشركة والخصوصية معا أي يصح أن يكون جوابا عن الشيء حالة الإفراد أو حالة الجمع، حالة الإفراد بقول الخصوصية وحالة الجمع بقوله الشركة، كالإنسان فإنه إذا سئل عن زيد مثلا بما هو يصح أن يقال الإنسان، ولو سئل عن زيد وعمر وبكر فكذا يصح أن يقال الإنسان كما سبق. فظهر أن المراد هذا محل الشاهد، وظهر أن المراد بالمعية، أين المعية؟ معا، قوله معا، هل هو في وقت واحد؟ لا ليس في وقت واحد إنما في حالة، هذا المراد، فلا يلتبس. فظهر أن المراد بالمعية هو الصلاحية للجواب بحسبهما الشركة والخصوصية، وليس المراد المعية الزمانية في زمن واحد شركة وخصوصية. وفائدة الإتيان بمعا هنا دفع توهم حمل الواو على معنى أو، فإنه كثير شائع. قال بحسب الشركة والخصوصية، لو قال بحسب الشركة والخصوصية الظاهر أنهما متقابلان فلا يجتمعان، حينئذ تفسر الواو هنا بمعنى أو، حسب الشركة أو الخصوصية، فدفع هذا المعنى أو هذا الوهم الذي قد يرد على الناظر والقارئ متعلم، دفعه بقوله معا. إذن الواو على بابها لأنها تفيد الجمع، هذا الأصل المطلق الجمع، حينئذ الواو على بابها. وفائدة الإتيان بمعا دفع توهم حمل الواو على معنى أو، فإنه كثير شائع لا سيما مما يتراءى من منافات الشركة والخصوصية ظاهرة، لهما منافاة، فإنها تدعو إلى ذلك الحمل وهو غير مراد، فزيد لفظ معا دفعا لذلك، هذا المراد على ما ذكره المحاشي فيما سبق. إذن مقول أي محمول على كثيرين في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا، فتارة يقع جوابا مشتركا بين مسؤول عنه، وتارة يقع جوابا على فرد واحد. قال كالإنسان بالنسبة إلى أفراده نحو زيد وعمر وهو النوع، قالوا زيد إنسان وعمر إنسان، هذا مقول، أو يقال ما زيد فيقال إنسان، أو ما عمر فيقال إنسان، أو ما زيد وعمر فيقال إنسان، يعني مثال تجعله ليه شركة الخصوصية، واضح؟ نحو زيد وعمر، نحو زيد يعني ما زيد، هذا مفرد خصوصية، حينئذ تقول إنسان، عمر ما عمر تقول إنسان، هذا على جهة خصوصية. مثال على جهة الشركة تقول ما زيد وعمر، ها قل إنسان، إذن جاء مثال صالحا لهما، وهو النوع، يعني هذا الكل يسمى بالنوع عند المناطق، لأنه إذا سئل عن زيد وعمر بما هما كان الإنسان جوابا عنهما، لأنه تمام ماهيتهما المشتركة، المشتركة المشتركة المشتركة، نعم، لأنه تمام ماهيتهما أي زيد وعمر المشتركة بينهما. قال العطار يقرأ بصيغة اسم المفعول على الحذف والإيصال أي المشترك فيها، فالمشترك بصيغة اسم الفاعل وهو أفراد النوع، مشتركة مشترك، واضح؟ مشترك فيها الماهية، والمشترك هو أو الأفراد، مشترك بصيغة اسم الفاعل أفراد، إذن يكون الأولى بالفتح مشتركة التي اشترك فيها، إذن يقرأ بصيغة اسم المفعول على الحذف والإيصال أي المشترك فيها، فالمشترك بصيغة اسم الفاعل وهو أفراد النوع وهي الأشخاص الجزئية، لأن الاشتراك إنما يكون بين متعدد وكذلك، والماهية شيء واحد، ماهية الحقيقة شيء واحد، والاشتراك يكون باعتبار التعدد. ثم معنى اشتراك الأفراد في الماهية أن كل فرد إذا جرد عن مشخصاته الخارجية كان غير الحقيقة الإنسانية، إذ الكليات تنتزع من جزئياتها، قلنا فيما سبق الكل وجوده ذهني، حينئذ لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراد، إلا في ضمن أفراده. طيب، وإذا سئل عن كل واحد منهما يعني وحده، ما زيد فقط ما عمر، كان الجواب ذلك يعني إنسان، كان الجواب ذلك أي إنسان أيضا كما كان جوابا على المشترك، لأنه أي إنسان تمام ماهيته المختصة به، تمام ماهيته المختصة به، به أي الفرد، كذلك لأنه يعني لفظ إنسان تمام ماهيته، ماهية الفرد المختصة به يعني الفرد، يعني هو الذي تميز به عن غيره، تميز به عن الفرس والحمار والبقر وغيره بكونه حيوان ناطق، تمام الماهية هذا مختص بالإنسان، حينئذ لا يشترك معه غيره البتة من أفراد الجنس، ولا يشترك معه الفرس ولا غيره، لأنه تمام ماهيته المختصة به. قال العطار معنى اختصاص أن الحقيقة الكلية لما شخصت بتلك العوارض المخصوصة القائمة بزيد مثلا كانت مختصة به بهذا الاعتبار، وهذا لا يستلزم كون المشخصات من الماهية لأنها من قبيل العرض دون الذات دون الذات. قال رحمه الله تعالى، قال المحاشي هنا: قول تمام ماهية المختصة به أي الفرد، إن قلت لا نسلم أنه تمام الماهية الخاصة به، لأن الإنسان حيوان ناطق، وماهية زيد حيوان ناطق متشخص لإنسان أو متشخص لإنسان، وهو ماهية مشتركة بين أفراده لا مختصة ببعضها. أجيب بأن المشخصات عوارض الماهية، وكلام العطار السابق. قال: ويرسم أي يعرف النوع بأنه كلي، بأنه كلي دخل فيه سائر الكليات. هو يجري على أمر هنا، أولا يذكر التقسيم ثم يعرفه، يعني الآن عندنا تقسيم وتعريف، لأنه قال كل الذات إما مقول على كثيرين فهو الجنس ويرسم بكذا، يعني أشبه ما يكون بقوله ويرسم كذا جملة معترضة بين الأقسام، واضح هذا؟ الكلي ذاتي. ثم قال إما مقول على كثيرين مختلفة حقائقها بجواب ما هو كحيوان كفرس وإنسان وهو الجنس، وإما مقول في جواب ما هو هذا النوع، وتأتي جمرة عارضة بين التقسيمات بالتعريف بالتعريف. ولا يقال بأنه كيف ذكر أولا التقسيم ثم ذكر التعريف، لا، مقصوده ابتداء هو التقسيم، قسم لك ويفهم من التقسيم حد الجنس أو النوع، ولذلك فهمت أنت من قولي وإما مقول في جواب ما هو إلى آخره ما المراد بالنوع. إذا قوله ويرسم هذا جملة اعتراضية يريد بها أن يحد هذا النوع الذي يسمى به النوع. ويرسم يعني يعرف النوع بأنه أي النوع كلي، عرفنا المراد به بكلي، النوع كلي هذا جنس دخل فيه سائر الكليات. كلي مقول، عرفنا المراد بمقول أي محمول حمل مواطعة بالقوة لا بالفعل، على كثيرين، قلنا المراد بالكثيرين هنا وكان الجمع ليس على سن القواعد اللغوية ولغة العرب، لكن المراد بالكثيرين هنا في النوع الأشخاص والأفراد، وفي الحد الجنس هناك المراد بالكثرة كثيرين الأنواع، فرق بين نوعين. مقول على كثيرين أي أفراد، على كثيرين أي أفراد مختلفين بالعدد أي تعدد الذوات، هذا أحسن ما يقال في قوله مختلفين بالعدد دون الحقيقة، مختلفين بالعدد دون الحقيقة، العدد يعني تعدد الذوات، وأما الحقيقة فهي معلومة يعني الماهية. إذن الكثرة مقول على كثيرين، حينئذ إما أن تكون هذه الكثرة متحدة بالحقيقة أو مختلفة، إن كانت مختلفة فهو الجنس، وإن كانت متحدة فهو ماذا؟ فهو النوع، فهو النوع. يعني لو كان عندك إنسان وعندك جمل وعندك بقر، هذه ثلاثة حقائق مختلفة، هيئة حقيقة بنية الإنسان غير هيئة بنية الجمل، مختلفان كذلك، وكذلك البقر وكذلك القط ونحوها، يعني نقول هذه مختلفة الحقائق وهي متعددة، لكن زيد وعمر وبكر خالد وهند وفاطمة هذه كلها متحدة الحقائق، والخلاف إنما هو في الأعراض العامة أو المشخصات أو المشخصات. إذن على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة، يعني حقيقة واحدة والاختلاف إنما يكون في العدد، يعني تعدد الذوات دون تعدد الحقيقة، دون الحقيقة يعني دون تعدد الحقيقة، فهي واحدة مشتركة بينهم، هذا فصل مخرج الجنس، ولذا قال هنا خرج به الجنس بالعدد دون الحقيقة. قول مختلفين بالعدد هنا لم يخرج الجنس، لماذا؟ لأن الجنس كذلك مختلف كثرة بالعدد، وأما اتفاق الحقيقة واتحاد الحقيقة هذا خاص بالنوع، وليقولوا دون الحقيقة يعني دون تعدد الحقيقة بل هي واحدة. حينئذ خرج به أي بهذا القيد الأخير وهو الحقيقة خرج به الجنس في جواب مقول في جوابه، جواب هذا متعلق بقوله مقول، مقول في جواب ما هو، جواب ما جواب مضاف وما مضاف إليه، واضح؟ حينئذ الجواب خرج به العرض العام، ما هو؟ خرج به ما يجاب بأي، وهو الفصل والخاصة، وهو الفصل والخاصة، لأن السؤال محصور في اثنين، ما وأي. ما هو؟ ما أي شيء هو في ذاته في عرضه، هذا يأتي تفصيله. حينئذ ما يقع جوابا لأي هو الفصل والخاصة، وما يقع جوابا لما هو الجنس والنوع. هنا قال في جوابي، إذا ما لا يقع في جواب أصلا لا يدخل معناه، بل خرج بهذا القيد وهو العرض العام. في جواب ما هو خرج به، قال المصنف هنا خرج به الفصل والخاصة والعرض العام، والعرض العام. لكن قوله العرض العام هنا أخره، لو قدمه لكان أحسن. لماذا؟ لأنه إذا أراد الترتيب جواب ما، إذن يقول خرج به أي بهذا القيد جواب ما العرض العام والفصل والخاصة على الترتيب، على الترتيب. وخرج به الفصل والخاصة والعرض العام. قال هنا خرج بقوله في جوابي، الفصل والخاصة خرج بإضافة جواب لما هو حاشية، والعرض العام خرج بقوله في جوابي، يعني العرض خرج بالمضاف، والفصل والخاصة خرج بالمضاف إليه، بالمضاف إليه. وهذا يؤكد لك أن المضاف قيد والمضاف إليه قيد، حتى في استعمال غلام زيد، إذن غلام قيد وزيد قيد، كل منهما قيد الآخر، كل منهما قيد الآخر. ولذلك قول ثالث في المسألة، أيهما المضاف المضاف إليه؟ قيل المضاف هو غلام وزيد مضاف إليه، وقيل بالعكس، هذا قول موجود حكاه السيوطي في الأشباه، قيل العكس، غلام مضاف إليه وزيد مضاف، وقيل كل منهما مضاف ومضاف إليه، كل منهما مضاف ومضاف إليه. لماذا؟ لأن كل منهما قيد، هذا سميته مضاف إلى آخره. النتيجة ماذا؟ ماذا تفهم من مدلول هذا التركيب الإضافي؟ تفهم أن غلام قيد في زيد، وأن زيدا قيد في غلام، سميته مضاف مضاف إليه لا إشكال فيه، لكن الجمهور على أن الأول مضاف والثاني مضاف إليه. قال هنا مع أن الثالث يخرج بما خرج به الجنس أيضا. ما هو الثالث؟ العرض العام. حسن، ثالث العرض العام، قال خرج به الفصل والخاصة والعرض العام، مع أن الثالثة يعني العرض العام يخرج بما خرج به الجنس أيضا، يعني العرض العام على ظاهر كلامه وكان ليس مرادا أن له فصلين، خرج بما خرج به الجنس، وخرج الجنس بقول حقيقة دون الحقيقة، وخرج هنا ماذا؟ وخرج بهذا القيد الذي هو جواب، كذلك العرض العام، العرض العام، لأن قوله ماشي هذا عرض عام. ماشي، هل هو خاص بالإنسان؟ جواب لا، الإنسان يمشي والفرس يمشي والدجاجة تمشي والوزة تمشي والحمامة تمشي، إذن على كثيرين مختلفة فيه في الحقائق، كذلك حينئذ يمكن أن يخرج بهذا القيد الحقيقة الجنس وكذلك العرض العام، كذلك العرض العام. قال العطار أي كما خرج بما خرج به الفصل والخاصة يخرج بما خرج به الجنس أيضا، أي كما خرج بما يخرج به الفصل والخاصة، أي يعني معنى أيضا، أيضا هذه إيش نعرفها؟ ما إعرابها؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. إذا قيل ما إعرابها لا تأتي بالما، أيضا يأيض أيضا، هذا مصدر، مصدر هو مفعول مطلق، واجب النصب بفعل محذوف واجب الحذف، هو آضى يأيض رجع رجوعا لما سبق، أي كما خرج بما يخرج به الفصل والخاصة. قال العطار وقد يقال إنه إذا خرج بالقيد الأول يعني الحقيقة لا يحتاج إلى إخراجه بهذا القيد، وهو كذلك هذا الأصل، يعني لماذا لم تخرجه ابتداء؟ ما دام أن العرض العام يخرج بالحقيقة إذن قل خرج به الجنس والعرض العام، لماذا تؤخره؟ فإذا دخل في الأول وأمكن إخراجه أخرجناه، هذا الأصل. إلا أن يقال إن قوله يخرج بما يخرج به الجنس إلى آخره أي هو صالح لأن يخرج به، لا أنه خرج بالفعل حتى يلزم تحصيل الحاصل، حتى يلزم تحصيل الحاصل، لأنه إذا خرج بما سبق بالحقيقة كيف تخرجه مرة ثانية؟ المخرج لا يخرج، صحيح؟ الجالس لا يجلس، صحيح؟ صحيح؟ الجالس لا يجلس، لا يمكن تطلب منه يجلس. ولذلك عند الأصوليين يشترطون في المكلف به أن يكون معدوما، صحيح؟ لماذا؟ لأنه لو صلى قطع الخطاب، لو كلف بصلاة العصر وأنت قد صليت لكان من باب تحصيل الحاصل، لأنها صلاة واحدة هي التي تكون ذمتك، فلابد أن يتعلق الخطاب بشيء لم يوجد. اجلس، كيف اجلس وأنت جالس؟ لا يمكن أن تمتثل، محال هذا، لأن الجالس لا يجلس كما أن القائم لا يقوم. كذلك هنا قال هنا لأنه خرج بالفعل حتى يلزم تحصيله، لو خرج بلفظ الحقيقة بقيد الحقيقة أخرجناه كذلك بقيد ما هو أو بقيد جواب، حينئذ نقول هذا من باب تحصيل الحاصل، هو خرج فكيف نخرجه؟ واضح هذا؟ خرج فكيف نخرجه؟ تأملها. قال هنا قال قوله بما خرج به الجنس، أي قوله دون الحقيقة، أي لأنه يقال على المختلفين بالحقيقة كما يقال على المتفقين فيها، نحو زيد وعمرو وبكر ماشون. واضح هذا؟ يعني ماشي هذا عرض عام، مقصود بالعرض العام الذي لا يختص، الضحك مثلا هذا عرض خاص يعني لا يوصف به إلا الإنسان، فهو عرض خاص سيأتي تفصيله. وأما العرض العام فهو المشترك الذي يكون في الإنسان وفي غيره، إذن إذا كان في الإنسان وفي غيره إذن شمل الإنسان، فزيد وبكر وعمر وخالد لما شاء الله ماشون، يعني كل منهما يقبل المشي لا بالفعل. وكذلك الفرس والبقر والدجاج يمشي، إذن صدق على متفقين في الحقيقة وهو النوع، وصدق على مختلفين فيه في الحقيقة. واضح هذا؟ طيب. قال لكن الأنسب الأنسب قال ابن الحاشية شاذ قياسا لأنه من ناسب، ما وجه الشذوذ هنا؟ الأنسب من ناسب، قال شاذ، هذا هو شاذ. أحسنت، أفعل لا يأتي إلا من ثلاثي، أما الرباعي فنحتاج إلى أشدد وشد، نعم أشد مناسبة ونحوها. شاذ قياسا لأنه من ناسبة، من ناسبة. قال هنا لكن الأنسب إخراجه بما خرجت به الخاصة لتشاركهما في العرضية. خاصة يسميها البعض، يقسم العرض إلى نوعين، عرض عام وعرض خاص. إذا عرفت العرض بأنه ما ليس داخل الماهية هو خارج عنها، ثم هو قسمان، القسم الأول العرض العام ما لا يختص به فئة، ثاني العرض الخاص أو الخاص بالإنسان مثلا، خاص بالفرس ونحوه. العرض الخاص هذا يسمى في الاصطلاع عندهم الخاصة، يسمى خاص. ولذلك قال هنا الأنسب إخراجه يعني العرض العام بما خرجت به الخاصة، لماذا؟ لتشاركهما عرض العام الخاصة في العرضية، بل الخاصة هي عرض خاص، عرض خاص. قال والنوع قسمان، والنوع قسمان، إضافي وهو المندرج تحت جنس، وحقيقي، إضافي وحقيقي، إضافي وحقيقي، نعم وحقيقي، قسمان إضافي بدل بعض من كل. وهو أي الإضافي المندرج يعني الداخل تحت جنس الذي يسمى إضافيا، وحقيقي وهو ما ليس تحته جنس، حقيقي ويقال له نوع الأنواع أيضا، هذا أحد الكليات الخمس على التعيين، بخلاف النوع الإضافي فليس أحدهما على التعيين. يعني النوع قسمان، نوع إضافي ونوع حقيقي، فالذي يراد هنا هو النوع الحقيقي الذي هو أحد أنواع الكليات الخمس، وأما النوع الإضافي فهو جنس، فهو جنس باعتبار ما فوقه أو باعتبار ما تحته، ولذلك قال هو المندرج تحت جنس، إذا فوقه جنس، حينئذ نقول هذا إضافي، هذا إضافي. قال هنا وحقيقي وهو ما ليس تحته جنس، ما ليس تحته جنس أي بل أفراد أو أصناف، بقرينة كون الكلام في النوع الحقيقي لكن الأولى ما ليس تحته نوع، ما ليس تحته جنس، الأولى ما ليس تحته نوع لصدق كلامه بالجنس السافل وليس نوعا حقيقيا. قال كالإنسان فبينهما كالإنسان فبينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما يعني بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي عموم وخصوص من وجه. قلنا هذا النوع يحتاج إلى ثلاث مواد، مادة الاجتماع ومادة انفراد كل واحد منهما عن الآخر، ثلاث مواد: العموم، الخصوص، الوجه. يحتاج إلى مادة الاجتماع يعني مثال يجتمعان فيه، ومثال ينفرد أحدهما عن الآخر، ومثال ثالث ينفرد الآخر عن السابق، هذا الذي يحتاج. قال فيجتمعان في نحو الإنسان، فالإنسان نوع إضافي ونوع حقيقي، ليس في وقت واحد إنما باعتبارين. فإنه نوع إضافي لاندراجه تحت جنس وهو الحيوان وكذلك، وهو وحقيقي إذ ليس تحته جنس، إذ ليس تحته جنس. حينئذ اجتمع النوع الإضافي والنوع الحقيقي في الإنسان، أولا كونه إضافيا لاندراجه تحت جنس وهو الحيوان، كونه حقيقيا ليس تحته جنس. قال وينفرد الإضافي بنحو الجسم النامي، فإن فوقه جنس وهو الجسم المطلق، وتحته جنس وهو الحيوان، فوقه جنس وتحته جنس. إذن هو باعتبار ما فوقه يعتبر نوعا، كذلك باعتبار ما فوقه يعتبر نوعا، وباعتبار ما تحته يعتبر جنسا، هذا المراد. وينفرد الحقيقي بالماهية البسيطة كالعقل المطلق عند الحكماء على القول بنفي الجنس، بنفي جنسية الجوهر. يعني إذا قيل الجوهر ليس هو بجنس الأجناس، قالوا على قول العقل المطلق، قول بأنه العقل المطلق يعني غير مقيد، نقول عندهم 10. قال هنا وينفرد الحقيقي بالماهية البسيطة كالعقل المطلق عند الحكماء على القول بنفي جنسية الجوهر، وأما على القول بأن الجوهر جنس له فلا ينفرد فيه النوع الحقيقي لاندراجه تحت جنس فهو إضافي أيضا. قال هنا عطار على القول بنفي جنسية الجوهر وإلا لم يكن ماهية بسيطة، أي وعلى اعتبار أن العقول 10 أفراد لا أنواع، وإلا لكان نوعا إضافيا أيضا. ثم لا تنافي بين التمثيل بالعقل للجنس المنفرد وللنوع الحقيقي، جنس المنفرد فيما سبق على قول، يعني على قول مر معنى منفرد لا مثال له على ما اختاره مصنفنا، ليس له مثال لكن مثل بعض بالعقل، وللنوع الحقيقي الذي ليس فوقه جنس، لأن هذه أمور فرضية يعني أمور اعتبارية ذهنية، قد يتصور البعض الفوقية والتحتية ولا يتصورها الآخر، حينئذ لا مشاحة في هذه المسائل. قال رحمه الله وإما غير مقول، إما مقول وإما غير مقول تقابلا، إذن إما مقول وإما غير مقول، وإما غير مقول في جواب ما هو، بل مقول في جواب أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في ذاته أي حقيقته، والجار في ذاته حال من هو، أي شيء هو في ذاته، كيف عرف في ذاته؟ جار ومجرور متعلق محذوف حال من قوله هو، قوله هو على التأويل أو بدونه على الخلاف في وقوع الحال عن المبتدأ، أي شيء هو في ذاته. طيب قال هنا وإما غير مقول في جواب ما هو، بل مقول أو مقول في جواب أي شيء هو، يعني لا يريد النفي أنه لا يحمل، لا يحمل، وإنما يحمل في ماذا؟ في غير جواب ما هو، بل في جواب آخر وهو أي شيء هو. نعم في جواب أي شيء. قال العطار يطلب بأي شيء ما يميز الشيء عن غيره، يطلب بأي شيء ما يميز الشيء عن غيره، ما هو يطلب به ما كان جزءا من الماهية، هذا الأصل فيه، جزءا من الماهية، يطلب بأي شيء ليس مطلقا جزء الماهية، إنما هو شأن الجنس، أما النوع ليس جنسا فيه، ليس جزءا من الماهية. بأي شيء ما يميز الشيء عن غيره بشرط ألا يكون تمام الماهية المختصة والمشتركة. فإن قيد بي في ذاته أي شيء هو، هذه ثلاث استعمالات، أي شيء يذكرون المحشي لها ثلاث استعمالات، أي شيء هو مطلقا، أي شيء في ذاته، أي شيء في عرضه، هذه ثلاث أسئلة عنده، مناطق أو ثلاث صور للسؤال بأي شيء، إما مطلقا أي شيء هو، وإما مقيدا بقوله في ذاته، وإما مقيدا بقوله في عرضه. ولذلك على جهة الإطلاق قال يطلب بأي شيء ما يميز الشيء عن غيره بشرط ألا يكون تمام الماهية المختصة والمشتركة والمشتركة. فإن قيد بفي ذاته أو في جوهره أو ما يجري مجراهما كان طلبا للمعين الذاتي، طلبا للمعين الذاتي، المعين الذاتي، إما عن جميع الأغيار مخالفات أو عن بعضها وهو الفصل القريب والبعيد، فيتعين في الجواب أحد الفصول. وإن قيد به في عرضه كان طلبا للمعين العرضي، إما عن جميع الأغيار أو عن بعضها وهو الخاصة المطلقة والإضافية، فيتعين في الجواب إحدى الخواص. وإن أطلق كان طلبا للمميز كيفما كان، فيقع في الجواب إما الفصول وإما الخواص، إما الفصول وإما الخواص. حينئذ أي شيء هو في ذاته يقع الجواب بالفصل، قريب أو البعيد، الواحد أو المتعدد على خلاف. أي شيء هو في عرضه، حينئذ الجواب يكون بماذا؟ بالخاصة، يكون به بالخاصة. أي شيء هو أطلق هنا، لم يحدد في ذاته فيطلب الفصل، ولا في عرضه فيطلب الخاصة، حينئذ أجب بما شئت، إما بالفصل وإما بالعرض، إما بالفصل وإما بالخاصة. واضح هذا؟ إذن السؤال بأي شيء له ثلاث صور، إما مطلقا يا إيهاب أي شيء هو، فيجاب إما بالفصول وإما به بالخواص، لا إشكال لأنه لم يعين. أي شيء في ذاته حدد هنا، في ذاته يعني داخلا في الماهية، هذا يجاب بماذا؟ بالفصل لا بالجنس، يعني الجنس يقع في جواب ما هو، حينئذ أي شيء هو في ذاته يجاب به بالفصل أو يجاب بالفصل، أي شيء هو في عرضه يجاب به بالخاصة، على هذا التفصيل. لا، النوع قلنا ما هو الجواب، سؤال لا، ما يأتي أي شيء زيد، هذا عين، يكون خطأ في السؤال ويجيبه بالنوع، لكن السؤال عن النوع يكون بما هو، هذا الأصل فيه. قلنا يسأل بما عن ماذا؟ واحد كلي، واحد جزئي، مختلف من الحقائق، مختلف في مقول على كثيرين، أو عن كثير متفقة حقائقها، أو كثيرين مختلفة حقائقها، حينئذ يكون النوع جوابا لما ما هو. الذي يجاب بالجنس أو بالنوع أو الحد ما يكون سؤالا بما، أما أي فلا يختلف. قال هنا اعلم أن السائل في الحاشي عندكم ضبط هذه المسألة، قرأها من أجل أن نعلق عليها لتتضح الصورة. اعلم أن السائل بأي لم يسأل عن تمام الماهية المشتركة بين شيئين أو أكثر، وإنما يسأل بها عن مميزها، عما يشاركها. شوف، لم يسأل عن تمام الماهية المشتركة بين شيئين، الذي هو ماذا؟ النوع. إذن لا يكون السؤال بهذا أو أكثر، إنما يسأل بها عن مميزها، عما يشاركها، فيما يضاف إليه لفظ أي. فإذا قيل الإنسان أي حيوان هو، كان سؤالا عن المشاركات في الحيوان، وإذا قيل أي موجود هو، كان سؤالا عن مشاركاته أو مشاركاته في الوجود. والسؤال بأي ثلاثة أقسام، أحدها ألا يزاد على أي شيء، يجوز أي يعني تحكيها وتعربها على أي شيء هو. ثانيها أن يزاد قوله في ذاته. ثالثها أن يزاد قوله في عرضه. فإن كان الأول ألا يزاد على أي شيء هو، فالجواب ما يميز المسؤول عنه مطلقا، فصلا، قريبا أو بعيدا أو خاصة، يجاب بالفصل أو الخاصة. وإن كان الثاني أي شيء هو في ذاته، فالجواب بالفصل وحده. وإن كان الثالث فالجواب الثالث الذي هو أي شيء في عرضه، فالجواب الخاصة وحدها. فقول المصنف في ذاته لبيان أن السؤال عن الفصل الذي الكلام فيه يقيد به، قيد به، لأنه قال في ذاته، في ذاته. إذن السؤال هنا عن أي شيء؟ عن الفصل، عن عن الفصل. قال هنا في جواب أي شيء هو في ذاته، فسر المصلي بقوله في جوهره، أي في جوهره، والجوهر المراد به هنا الحقيقة، مراد به هنا الحقيقة، في جوهره أي ذاته أي حقيقته أي ماهيته، وهو الذي يميز الشيء ولو في الجملة، هو الذي يميز الشيء ولو في الجملة، يميز الشيء ولو في الجملة. طيب، عما يشاركه في الجنس ولو بعيدا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وهو أي المقول في جواب ذلك الفصل، جواب الفصل، وذلك لأنه إذا سئل عن الإنسان بأي شيء هو في ذاته كان الناطق جوابا عنه. لماذا؟ لأنه يميزه عما يشاركه في الجنس، مثل ماذا؟ كالفرس والحمار ونحوها، واضح هذا؟ إذن وإما غير مقول في جواب ما هو، بل مقول في جواب أي شيء هو في ذاته أي حقيقته أي جوهره أي ماهيته، وهو أي هذا المذكور يميز أو الذي يميز الشيء ولو في الجملة، إشارة إلى أنه لا فرق في المميز الذاتي بين كونه مميزا للشيء عن جميع ما عداه كالناطق للإنسان، أو عن بعض من عداه، من عداه كالحساس والنامي له، فالحساس يميزه عن النبات ولا يميزه عن الحيوان. لا، هو يقصد الجنس، قد يكون كذلك. أو عن بعض من عداه كالحساس والنامي له، فالحساس يميزه عن النبات ولا يميزه عن الحيوان، والنامي ميزه عن مطلق الجسم ولم يميزه عن النبات. يعني قد يلحظ فيه من جهة دون جهة، فيكون باعتبار هو مميز وباعتبار آخر غير مميز. قال هنا ولو في الجملة، يعني في بعض الأحوال، قيل في الجملة، بالجملة فرق بينهما، بالجملة يعني في جميع الصور، في الجملة يعني في بعضها، في بعضها، عما يشاركه في الجنس ولو بعيدا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، فإنه مميز له عما يشاركه، يشارك ماذا؟ يشارك الإنسان أو جنس الإنسان؟ الجنس، لأن الإنسان يشاركه غيره تحت جنسه وهو الحيوان، حيوان جنس تحته أنواع الإنسان والفرس والبغل، والبغل ما الذي يميز الإنسان عما شاركه تحت جنسه؟ الفصل، الفصل، وأما الحيوان فهو قدر مشترك، قدر مشترك، ولذلك لا يصح التعريف، لو أراد حدا ما الإنسان قال حيوان، لا يصح، هو جامع، جامع، نعم جامع، لكنه غير مانع، هو جامع قطعا لا يخرج عنه فرد من أفراد الإنسان، لكنه غير مانع من دخول غير الإنسان فيه، فدخل الفرس كيف يقول الإنسان هو الحيوان؟ يقول هذا التعريف فاسد، لأنه يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا يجمع جميع الأفراد، وتحقق الشرط هنا فلا يخرج فرد من أفراد الإنسان، لكن هل هو مانع؟ الجواب لا، لأنه لا يمنع غيره، واضح هذا؟ قال هنا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وهو أي المقول في جواب ذلك الفاصل، وذلك تعليل لما سبق، لأنه إذا سئل عن الإنسان بأي شيء هو في ذاته، جاء السؤال هكذا، كان الناطق الذي هو الفصل جوابا عنه. لماذا؟ لأنه أي الناطق يميزه، أي يميز الإنسان عما يشاركه في الجنس كالبغل ونحوها. قال وراد بالنطق الصفة المستلزمة، وراد بالنطق الصفة المستلزمة صحة التمييز العقلي والنظر اليقيني والتصور الخيالي، فهو فصل للإنسان، قيل فقط يميزه عن الملائكة، ومن قال بأن الملائكة تنطق بهذا الاعتبار حينئذ لا يميزه، لم يميزه عن سائر البشر، يعني غير الملائكة، إن كان المراد الموجودات حينئذ إذا كانت الملائكة تنطق والجن كذلك توصف بالنطق حينئذ لا يكون مميزا، لكن إذا كان المراد غير الملائكة وغير الجن حينئذ صار مميزا، لأنه يميزه عما يشاركه في الجنس، في الجنس. قال هنا وتبع في اقتصاره في الجنس المتقدمين عما يشاركه في الجنس. هذا قول من؟ صاحب المتن عبارته وهو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس، ما قال أو في الوجود، قال في الجنس فقط، اقتصر على هذه الجملة، يعني لم يقل أو في الوجود كما هو شأن المتأخرين، واضح؟ واقتصر يعني وتابع، يعني المصنف صاحب المتن الشارح، الشارح هو الذي يقول وتابع، تابع الماتن في اقتصاره واكتفائه على قوله في التعريف السابق في الجنس المتقدمين، تابع المتقدمين بناء على أن كل ماهية لها فصل فلها جنس، كل ماهية لها فصل فلها جنس، صحيح، كل ماهية لها فصل فلها جنس، لأن الفصل يأتي كالمفسر كاشف، فتقول الإنسان حيوان، طيب حيوان هذا فيه إبهام، يحتاج إلى كاشف، يحتاج إلى مميز، يحتاج إلى مفسر، وكان سيسميه المصنف مفسرا، حينئذ نقول يحتاج إلى مفسر. فإذا كان كذلك حينئذ لا يوجد فصل لماهية إلا ولها جنس، إلا ولها جنس، بناء على أن كل ماهية لها فصل فلها جنس. وذهب المتأخرون، المتقدمون ومتأخرون، هذا في كل فن، في كل فن ولا إشكال في هذا ولا غضاضة، إنما ينظر الناظر في المذهبين وينظر في أدلة كل منهما ويختار، لا نكون حملة للمتأخرين عن المتقدمين ولا العكس، لا يأتي أنصار للمتقدمين فيردون على المتأخرين ولا يأتي المتأخرون على المتقدمين، هذا شأن العلوم، ما عدا ذلك فهو خلل، خلل في الفن، يعني خلل في صاحبه أنه ما أدرك العلم، لو كان مدركا للعلم لعلم أن كل فن حتى في المنطق، هنا شو معنى، كم مرة مرت معنى المتقدم والمتأخرون كثير، هذا تجده في التفسير وتجده في الفقه في المذاهب، يقسمون أتباع المذاهب بل ترجيحات المذهب كله يتغربن، متقدمون يفتون على فتوى ثم يأتي المتأخرون يغربل المذهب فيخالف، يقول هذا حرام في المذهب القديم، هذا حرام في الجديد، ومذهب الإمام أحمد متقدمون ومتوسطون ومتأخرون، إذن أمر طبيعي، الذي لا يعتبره أمرا طبيعيا هذا عنده خلل في تصوره في للفن، يعني فساد في التصور، هذه مشكلة، فساد التصور معناه ليس من أهل العلم، فساد إذا وقع في التصور معناه أن الموضوعات التي حكم عليها فاسدة، فكيف يكون من أهل العلم؟ انتبهوا لهذا، التبس عليكم، لأنه قد تأتي دعوات في المصطلح متقدم متأخر، وأحيانا نسمع حتى في التفسير تجديد التفسير، تسمع كذلك في الأصول تجديد الأصول، ماذا بقي؟ كل علم يحتاج إلى تجديد، لماذا؟ لأن المتأخرين خالفوا المتقدمين، طيب ما شأنه؟ فكان ماذا؟ فانظر في قول المتقدمين، انظر في دليله، ليسوا معصومين لا المتقدمين والمتأخرين، ليسوا معصومين، فتنظر في دليل كل واحد منهما حينئذ يحصل ماذا؟ تحصل النتيجة. قد يقال في المصطلح مثلا على جهة الخصوص يقال المتقدم هم أهل الفن، نقول نعم أهل الفن ولا شك، كلمتهم معتبرة ومقدمة، لكن ما قالوه وما اصطلحوا عليه على مرتبتين، وهذا يدركه صغير طلاب العلم، أن المصطلحات التي قالها أحمد وسفيان ووكيع وغيرهم ويحيى بن مبارك عدة منهم، حينئذ نقول المصطلحات إما قد اتفقوا عليها وإما قد اختلفوا فيها، ما اتفقوا عليه من أندر النادر أن تجد المتأخرين خالفوهم فيه المجمع عليه، إذا اتفقوا على شيء ما لا يكاد أن تجد مثالا واحدا، وقد يكون في النادر، إما سبق القلم وإما فساد في التصور، مسألة خاصة عند زيد من الناس أو عند عالم من الناس. النوع الثاني أن يكون قد اختلفوا، إذا اختلفوا حينئذ المتأخر ماذا يصنع؟ ينظر في الخلاف فيختار فيعتمده في كتابه، إذا اعتمد في كتابه قولا قد قال به من سبق وخالفه غيره في تعريف الشاذ وتعريف المنكر في تقسيم الحديث صحيح وحسن أو ضعيف، الحسن داخل في الصحيح أو في الضعيف، كل مسائل مختلف فيها، إذا رجح المتأخر قولا ما حينئذ لا غضاضة في ذلك، هذا مذهبه رد عليه بدليل، أما تقول لماذا خالف المتقدمين، أين المتقدمون هنا في ذهنك أنت، لأنك تصورت أنهم قد اتفقوا ولم يتفقوا، وهذا شأن، ولذلك قيل في الاختيارات الشرعية الحلال والحرام إذا اختلف الصحابة ماذا يصنع التابعون، قالوا يجب ولا يجوز التقليد، يجب أن ينظر في أقوالهم وتعرض أكتاب السنة. هذا من صحابة اختلف بكر وعمر في مسألة، لا نقلد أبا بكر هكذا ولا نقلد عمر هكذا، إنما ننظر في مستند كل منهما فنعرضه أكتاب السنة، فما وافق قبلناه لأنهم اختلفوا. حينئذ المصطلح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، إن وقع الاتفاق هذا لا يخالف فيه أحد، لأنه لا يجوز الخلاف وليس له وجود والله أعلم، لا أجزم، لكن إن وجد فهو قليل نادر ولا ينسب لمذهب معين أو لطائفة المتأخرين، وإنما يختص بفلان دون غيره. أما منهج عام فلا، لا يوجد. وأما ما اختلفوا فيه الحمد لله، من الذي يمنع الاختيار؟ لا أحد يمنع. إذا عرف الشافعي الشاذ بكذا وعرفه فلان بكذا، وهذا له استعمال خاص وهذا له استعمال خاص، لا أشكال فيه. ولذلك هما اختلفوا في تقسيم الحديث، مقبول ومردود، صحيح وحسن، ثم الحسن لذاته والحسن لغيره، وترمذي عندهم من المتقدمين، وما كلامه في الحسن، هذا يدل على ماذا؟ مقدمة الإمام مسلم تدل على أن بينهم خلاف في شروط الصحيح، وإن حكي الإجماع مع البخاري إذا قيل بأنه رد على البخاري أو على شيخه، إذن فيه خلاف، خلاف موجود. لماذا نقول متقدمون ومتأخرون ونجعل المسألة فصل ومعارك وإلى آخره وصل إلى تبديع ونحن كذا؟ وهذا كله غلط، هذا كله غلط، وهذا يدل على عدم تمكنه في العلم. هذا الذي يريدنا، هذا يدل على عدم تمكنه في العلم. ولو كان يدعي أنه متخصص في الحديث مثلا ثم يقول متقدمون ومتأخرون وهذا يجب حرق الكتاب ولا ينظر في كتب حجر ولا الذهب، هذا يدل على أنه ما فهم المصطلح أصلا، فلا يحسب على هذا الفن إلا عند الأغبياء والحمقى. وإلا من أدرك وعلم حقيقة العلم، ما هو العلم؟ منه ما هو جميع الفنون، جميع المسائل، حلال وحرام وغيرها، المصطلحات العرفية وغيرها، منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. أنت تنظر إلى المسألة بهذا الاعتبار. إذا قيل ابن حجر خالف، أول سؤال خالف من؟ خالف إجماعا أم خالف خلافا؟ أي ما موقفه من الخلاف؟ تبول هذا المسألة. فهنا يقول المتقدمون المتأخرون، هذا سبب الخروج. هذه فائدة. نعم أي جزاك الله خير. لا له تصنيف الآن، هذا مليباري وهذا كذا، قل له تعرض المسألة على الذي ذكرته لكم. بس شوقنا للمصطلح. على طريقة من متقدمين. ولذلك صار عند الطلاب يقول لك النخبة مشروحة على من، وبعضهم يقول ما نقرأ النخبة، بعضهم ما نقرأ الموقظة، وبعضهم من الأنصار المتقدمين ويشرح النخبة ما ذو تلبيس ولا نسف ولا رد. كيف أنت؟ حتى ما عندهم كتب المتقدمين، ما عندهم إلا ابن رجب العلل فقط يعني. طب أين التصنيف؟ أين المشاريع التي تطلب الآن بأن يفصل المتأخر على المتقدم ويرجع بالمصطلح إلى المتقدم؟ ماذا نصنع الآن؟ يعني فساد التصور. طيب ماذا نصنع؟ معناه إذا قيل بأن المصطلح انحرف معناه يجب أن نتوقف، أي معناه يجب، لأنه ما يجوز. كيف نحكم أن هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم قاله أو ما قاله؟ معناه يجب علينا أن نقف. طيب ماذا نصنع؟ مشاريع ومؤتمرات واجتماعات، وما رأينا شيء منها منذ عشرات السنين، ما رأينا شيء منها، إنما هي قطافات تكتب ورسائل الآخرين. هذا يدل على أن عندهم انحراف في فهم الفن أصلا. لا يقول إنسان عاقل أو عقل الفن بوجهه أن هذا الخلل يصادم بمثل هذه الحرب العشواء، وإنما ينظر في كل مسألة على حدة ولا يلتبس عليك. لذلك هجر العراقي والسيوطي، والسيوطي هذا منحرف، وابن حجر إلى آخره. بعضهم سمعت يقول لا تقرأ التهذيب ولا تهذيب التهذيب ولا تنظر في النزهة ولا في التدريب، عليك بالتاريخ البخاري. حتى جينا لهذه المسألة، يعني حث الطالب الذي يريد أن يدرس الحديث إلى أن يقرأ كتب المتقدمين، هذا ما يستطيع الطالب، ما يستطيع أن يقرأ، لابد أن يكون ثم وسيلة، يعني يقرأ على ما عليه المتأخرون وفي جملة ما اختاروه حق ولا إشكال فيه وليس ذم معارضة كبرى للمتقدمين، ثم إذا برز وتكون صارت عنده أهلية أن ينظر ويقارن بين الأقوال، حينئذ اقرأ في أي كتاب، لا يقول هذا متقدم وهذا متأخر، قد تستنير بأقوال المتأخرين فيما يشكل عليك بأقوال المتقدمين. وناس يعني بذلوا اوقاتهم في العلم والى اخره، وخاصه فن الحديث يحتاج الى بذل عمر افناء الوقت كله في هذا الفن، ولا يستطيع ان يخلص بقاعده الا اذا كان متبحرا في الفن. وجدنا الذهبي، وجدنا المزي، وجدنا كلام ابن تيميه، وجدنا ابن حجر السيوطي لهم كلام يعني، والسخاوي ومن بعدهم وجدنا لهم كلام يعني يوافق ما عليه المتقدمه، وليس ثم الخلاف ذاك الجوهري بينهم، انما هو في مصطلحات الشاذ المنكر الى اخره. الشاذ المنكر كلاهما ضعيف، انتهينا، سميته شاذا سميته منكرا، هذا خلاف لفظي ليس خلافا، اذا قلت شاذ ولا منكر اختلفنا فيه. ما الذي ينبني عليه؟ قبول الحديث ورده ما ينبني عليه، اذا مقبول ومردود، حديث هكذا اما مقبول واما مردود، حينئذ هنا يبقى النزاع فيه. فما اتفق عليه المتقدمون لا يجوز خلافه، لانهم هم اهل الفن وهم الذين انشأوا العلم، فيجب الوقوف ما عند حد. على كل هنا قال تبع في اقتصاره على قوله في الجنس للمتقدمين، نعم المتقدمين، بناء على ان كل ماهيه لها فصل فلها جنس، وذهب المتاخرون الى زياده او في الوجود، جنس في الجنس او في الوجود. قال العطار القدماء جعلوا الفصل مميزا عن المشاركة في الجنس، حتى أن كل ما يكون له فصل يكون له جنس، إذ المشاركة في الوجود لا تفتقر إلى التمييز بالفصل، وإلا لزم التسلسل، لأن الفصل أيضا موجود فالتمييز عنه يحتاج لفصل آخر. هذه علة المتقدمين، أنهم اقتصروا على في الجنس، مشارك في الجنس، أما في الوجود فلا اعتبار له. لماذا؟ لأن الفصل كذلك موجود، وحينئذ يحتاج الفصل إلى فصل آخر فلزم التسلسل، لأنه موجود يحتاج إلى فصل آخر يميزه عن الوجود، إذن كل موجود يحتاج إلى تمييز، وهذا يلزم منه التسلسل، لأن الفصل أيضا موجود فالتمييز عنه يحتاج لفصل آخر، وهكذا. لكن لما لم يتم البرهان على الحصار الذاتي في الجنس والفصل بهذا المعنى، عدل عنه الشيخ في الإشارات وتبعه المتأخرون. تبعه يعني ليس عندنا دليل على كلامه، ليس هناك برهان، يعني ما اشتمل على مقدمات، دليل موجود لكن ليس برهانا، يعني لم يشتمل على مقدمات يقينية على الحصار الذاتي في الجنس والفصل. قالوا الذاتيات منحصرة في الجنس والفصل، ما دليله؟ ليس عندهم برهان، حينئذ يمكن الخلاف. فخالف المتأخرون المتقدمين، خالف المتأخرون المتقدمين، ولذلك قال لكن لما لم يتم البرهان على انحصار الذاتي في الجنس والفصل بهذا المعنى، عدل عنه الشيخ في الإشارات وتبعه المتأخرون. ولذلك قال وذهب المتأخرون إلى زيادة أو في الوجود. ومبنى الخلاف أو في الوجود، قال شيخنا أي في تعريف الفصل إلى زيادة أو في، أي في تعريف الفصل عقبة في الجنس ليصير التعريف جامعا. ومبنى الخلاف على جواز تركب الماهية من أمرين متساويين وعدمه، هل يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين وعدمه؟ فمن جوز تركبها من ذلك زاد ما ذكر يعني في الوجود، ومن لا فلا يزيد. حينئذ المتقدمون يجوزون أو لا؟ لا يجوزون تركب الماهية من شيئين من أمرين متساويين. على جواز تركيب يفيدنا الخلاف في الجواز العقلي مع الاتفاق على عدم وجود ذلك، الحمد لله، يعني هل جائز عقلا أم لا؟ حينئذ المسألة عقلية بحتة، يعني لا وجود لها في الخارج، لا وجود لها في الخارج. جواز تركب الماهية من أمرين متساويين، ولا شك أن الجنس لا يساوي الفصل قطعا، هذا لا يتساويان، إذن مختلفان، حينئذ هل يجوز تركب الماهية من شيئين متساويين؟ هذا محل خلاف، فمن منع، فمن جوز تركبها من ذلك زاد ما ذكر، وهم المتأخرون جوز تركب الماهية من أمرين متساويين، ومن منع فلا. قال ويرسم قال هنا وعدمه، احتج عليه المتقدمون على ماذا؟ وعدمه على عدم تركب الماهية من أمرين متساويين، ومن جوز تركب من ذلك زاد المتأخرون، ومن لا يعني منع فهو المتقدمون. احتج عليه المتقدمون على المنع من تركب الماهية من أمرين متساويين؟ قالوا لو تركبت من متساويين فإما أن يحتاج كل منهما للآخر فيلزم الدور، أو أحدهما فقط فيلزم الترجيح بلا مرجح، أو لا يحتاج كل للآخر فيلزم المحال وهو قيام الماهية بدون بعض أجزائها. وأجاب المتأخرون بأن هذه المحالات إنما هي في الماهية الخارجية، أما الذهنية فلا، لأنها من الأمور الاعتبارية، أمور الاعتبارية، والكلام في الثاني لا الأول. سلمنا مجيئه فيها يعني الخارجية الذهنية، لكن نمنع أن هذا دور رتبي، لما لا يجوز أن يكون دورا معيا وهو غير محال كتوقف الجرم على العرض وعكسه. والدور هذا يأتي معنا إن شاء الله، معي وغير. طيب، قال هنا ويرسم يعني يعرف الفصل بأنه كلي، بأنه أي الفصل كلي دخل فيه سائر كليات خمسة. يقال يعني يحمل على الشيء في جواب أي شيء، أي شيء هو، لك قراءتان في جواب أي، جواب أي، أي على الحكاية لا بأس، بيجوز ولو جررته لا بأس. يقال على الشيء، يقال على الشيء، إنما قال على الشيء، ما قال على أفراده أو على كثيرين، قال على الشيء، إنما قال على الشيء ليشمل الأفراد المتفقة الحقيقة كالفصل القريب، والمختلفة الحقيقة كالفصل البعيد، اللي قال على الشيء. وإنما قال يقال دون مقول، هنا عدل السابق في الجنس والنوع قال مقول، وهنا قال يقال. وإنما قال يقال دون مقول كما في سائر الكليات، لأنهم ذكروا أن الفصل علة لحصة النوع من الجنس، فكان مظنة أن يتوهم أن الفصل لا يحمل عليه لامتناع حمل العلة على المعلول، فصرح بيقال لإزالة هذا التوهم. واضح. في جواب أي شيء هو في ذاته، جواب أي شيء هو في ذاته، خرج به الجنس والنوع، لأنهما يقالان في جواب ما هو، خرج به أي بالقيد الأخير الجنس والنوع، لأنهما يقالان في جواب ما هو كما مر معنا. قال هنا والعرض العام، لأنه لا يقال في الجواب أصلا كما مر، واضح هذا؟ طيب. قال والخاصة، لأنها إنما تميز الشيء، يعني خرج الخاصة، خاصة بالرفع عطفا على قوله الجنس، خرج به الجنس والنوع والعرض العام والخاصة، هذا أربعة أشياء تعين الحد أن يكون للفصل. قال والخاصة، لأنها إنما تميز الشيء في عرضه لا في ذاته، تميز الشيء في عرضه لا في ذاته. إذن أورد المخرجات على جهة الترتيب على حسب ما ذكره فيه في النص، قال في جواب أي شيء هو في ذاته، خرج هذه أربعة الأمور. قوله الجنس والنوع خرج بماذا؟ بقول أي شيء بالمضاف إليه، لأن الجنس والنوع يقال في جواب ما هو. طيب العرض العام خرج بقوله جواب سنت، الخاصة خرجت بقوله في ذاته، في ذاته، لأن الخاصة يسأل عن أي شيء هو في عرضه. إذن أربعة أشياء خرجت. قوله لا يقال في الجواب أصلا، قال العطار العرض العام من حيث إنه عرض عام لا تمييز له أصلا، لا تمييز له أصلا، ومن حيث إنه خاصة إضافية يميز الماهية في الجملة، في الجملة، يعني قلت إنسان ماشي لا شك أنه حصل التمييز كذلك، إذن وصفت الإنسان بكونه قابلا للمشي، إذن غير الماشي خرج، هذا فيه احتراز، فيه احتراز، لكن في الاصطلاع عندهم، لذلك قلت لكم فيما مضى أنه في اللغة يقع جوابا، كيف زيد؟ تقول مريض، إذن يقع في الجواب، إذن هذا مجرد الصلاح فقط، مجرد الصلاح. قال والفصل قسمان، فصل قسمان، قريب وهو ما يميز الشيء عن جنسه القريب، يعني أي عن صاحب جنسه القريب، الحذف مضاف، أي عن صاحب جنسه القريب، وهو المشارك له فيه، وكذا يقال فيما بعده. قال ما يميز الشيء عن جنسه القريب كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وبعيد يعني فصل بعيد، وهو ما يميز الشيء في الجملة عن جنسه البعيد، في الجملة أي عن بعض المشاركات، يعني تشاركه أفراد ونأتي بفصل ميز هذا المقيد عن بعض الأفراد دون البعض الآخر، بعض الأفراد دون بعض الآخر، هذا مراد في قوله بقوله في الجملة، قوله في الجملة عن جنسه البعير. قال كالحساس بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى الإنسان، هنا ميزه عن ماذا؟ عن الجماد، لكن غير الجماد الحيوان فرس حساس، إذن حصل به تمييز، هذا البعيد فصل بعيد، فحصل به التمييز عن بعض الأفراد ولو في الجملة في بعض الصور، وبعض الأفراد لا يحصل به التمييز، لا يحصل عنه تمييز، هذا مراده كالحساس بالنسبة إلى الإنسان، فإنه ميزه عن الجماد، فالجماد غير حساس، وأما الفرس فلم يحصل به التمييز، لم يحصل به التمييز. فإن قلت يلزم أن يكون الجنس فصلا لأنه يميز هذا التمييز، قلت المشارح لا بعد فيه، يعني كون الجنس فصلا، كون الجنس فصلا، إن أتى به أو أتي به لا إشكال في ضبطهما، إن أتى به أو أتي به في جواب أي شيء هو في ذاته، بخلاف ما إذا أتى به يعني بالجنس في جواب ما هو فله اعتباران بحسب السؤال، فله اعتباران بحسب السؤال. هذا بحث انفرد به المصنف، فرد به المصنف أنه يمكن أن يؤتى بالجنس ويعامل معاملة الفصل، حينئذ يكون في المعنى مساويا للفصل، فيصير نتيجة يصير الجنس فصلا، يكون الجنس فصلا. ولذلك قال فإن قلت يلزم أن يكون الجنس فصلا لأنه يميز هذا التمييز، ما دام أن فائدة هذا الفائدة إذن الجنس يكون فصلا، قال لا بعد فيه فليكن، ما المانع؟ واضح؟ طيب. قال العطار منشأ هذا السؤال فإن قلت زيادة قيد في الجملة، لأنه قال ما يميز الشيء في الجملة يعني في بعض الأفراد دون بعض، إذن جوزت خلوه عن بعض الأفراد، هنا محل الإشكال، جوزت خلوه عن بعض الأفراد، فبعض الأفراد تخرج وبعض الأفراد لا تخرج. منشأ هذا السؤال زيادة قيد في الجملة، وهذا الكلام للقطبي في شرح الشمسية، فإنه قال فإن قلت سائل السائل بأي شيء هو، الذي يسأل بأي شيء هو، إن طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار، طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار بالجملة، يعني لا في الجملة، بالجملة عن جميع الأغيار، قال لا يكون مثل الحساس فصلا للإنسان لأنه لا يميزه عن جميع الأغيار أو عن بعضها، قال فالجنس، هنا جملة معترضة هذه، إن طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار فالجنس مميز للشيء عن بعضها، فيجب أن يكون صالحا للجواب أي شيء هو في ذاته، هذا سؤال، فالجواب فلا يخرج عن الحد، يعني عن حد الفصل، قلت قطب قلت لا يكفي في جواب أي شيء هو في جوهره يعني في ذاته التمييز في الجملة، لا يكفي تمييز الجملة، هنا وقع خلط عند المصنف، أخذ أنه ماذا ولو في الجملة على أنها تكفي، فأخذ بعض الكلام وترك بعضا، قلت لا يكفي في جواب أي شيء هو في جوهره التمييز في الجملة، بل لا بد معه من أن لا يكون معه تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر، فالجنس خارج عن التعريف، فالجنس خارج عن التعريف، بل لا بد معه التمييز من أن لا يكون معه تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر، هذا هو الجنس، فالجنس خارج عن التعريف. قال العطار والشارح تصرف في كلامه، يعني أراد أن يختصر فحصل فيه شيء من الخلط، واختار الشق الثاني من الترديد وبنى عليه زيادة قوله سابقا ولو في الجملة، واعترف بكون الجنس فصلا في بعض الصور ولا يتم له ذلك، لا يسلم، يعني ليس بالصحيح أن يكون الجنس في بعض الصور فصلا إلا إذا اقتصروا على قصد التمييز في الجملة ولم يعتبروا زيادة على ذلك، مع أنهم اعتبروا كما أشار لذلك القطب الرازي بقوله بل لا بد، يعني يكون تمام المهية، وأشار إليه الدواني بقوله بشرط أن لا يكون تمام المهية، نعم بشرط أن لا يكون تمام المهية المختصة والمشتركة، فإن زيادة ذلك لإخراج النوع والجنس، فالجنس غير داخل في التعريف. إذن حاصل أن كلامه هنا غير مسلم، بأن الجنس قد يؤدي وظيفة الفصل وظيفة الفصل فيكون الجنس فصلا لا يسلم له ذلك. ولذلك قوله هنا قال يلزم أن يكون الجنس فصلا لأنه يميز هذا التمييز. قلت لا بعد فيه يعني كون الجنس فصلا، إن أتى به أو أتي به يعني بالجنس في جواب أي شيء هو، كيف أي شيء هو؟ الجنس أصلا لا يقع في هذا الجواب، إنما يقع في جواب ماذا؟ ما هو؟ هذا تقرر عند عامة المناطق في ذاته، بخلاف ما إذا أتى به في جواب ما هو. لو أتى به في جواب ما هو تعين يكون جنسا، وإذا أتى به في جواب أي شيء هو حينئذ قال يحتمل يكون فصلا ويكون جنسا، فيأتي الجنس. فلو اعتبران بحسب السؤال. ثم ثنى بالعرض فقالوا أما العرض يأتينا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.